رسالة من السودان الخرطوم، باعثها أخونا كمال علي محمد الكروك. فيما يبدو أخونا يقول: منذ أن توفيت والدته وهو يصلي لها ركعتين، كأنه يريد أنه يصلي عنها نيابة سماحة الشيخ، ويسأل هل عمله هذا صحيح أم لا. لا، ليس بصحيح. المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة لا بأس، أما الصلاة لها لا، لم يفرع لنا أن نصلي عن الأموات، ولكن الحج لا بأس، العمرة لا بأس، الصدقة كل هذا مشروع، والدعاء والترحم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له، قال يدعو له. فتدعو لوالدتك، استغفر لها، اسأل الله لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة وغفران الذنوب، صدق على ما تيسر من الطعام، من النقود، من الملابس على الفقراء والمحاويج، كل هذا طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.